300 سنين والزاد 9. في هذا قولان، أحدهما أنه حكاية عن أهل الكتاب، يدل على ذلك ما في قراءة ابن مسعود وقالوا لبثوا في كهفهم، وهو معطوف على سيقولون 3، فقوله قل الله أعلم بما لبثوا رد عليهم في هذا العدد المحكي عنهم. والقول الثاني أنه من كلام الله تعالى، وأنه بيان لما أجمل في قوله فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ومعنى قوله قل الله أعلم بما لبثوا على هذا أنه أعلم من الذين اختلفوا فيهم، وقد أخبر بمدة لبثهم، فإخباره هو الحق لأنه أعلم من الناس. وكان قوله قل الله أعلم احتجاجا على صحة ذلك الإخبار، وانتصب السنين على البدل من 300 أو عطف بيان أو على التمييز، وذلك على قراءة التنوين في 300 وقرئ بغير تنوين على الإضافة ووضع الجمع موضع المفرد. أبصر به وأسمع، أي ما أبصره وما أسمعه، لأن الله تعالى يدرك الخفيات كما يدرك الجليات. ما لهم الضمير لجميع الخلق أو المعاصرين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يشرك في حكمه أحدا، هو خبر عن القراءة بالياء والرفع وقرئ بالتاء والجزم على النهي. لا مبدل لكلماته، يحتمل أن يراد بالكلمات هنا القرآن، فالمعنى لا يبدل أحد القرآن ولا يغيره، ويحتمل أن يريد بالكلمات القضاء والقدر. ملتحدا أي ملجأ تميل إليه. واصبر نفسك أي احبسها صابرا مع الذين يدعون ربهم، هم فقراء المسلمين كبلال وخباب وصهيب، وكان الكفار قد قالوا له اطرد هؤلاء نجالسك نحن، فنزلت الآية. بالغداة والعشي قيل المراد الصلوات الخمس، وقيل الدعاء على الإطلاق. ولا تعد عيناك عنهم أي لا تتجاوز عنهم إلى أبناء الدنيا، وقال الزمخشري يقال عداه إذا جاوزه، فهذا الفعل يتعدى بنفسه دون حرف، وإنما تعدى هنا بعن لأنه تضمن معنى نبت عينه عن الرجل إذا احتقره. تريد زينة الحياة الدنيا جملة في موضع الحال، فهي متصلة بما قبلها، وهي في معنى تعليل الفعل المنهي عنه في قوله ولا تعد عيناك عنهم، أي لا تبعد عنهم من أجل إرادتك لزينة الدنيا. أغفلنا قلبه أي جعلناه غافلا أو وجدناه غافلا، وقيل يعني أنه عيينة ابن حسين الفزاري، والأظهر أنها مطلقة من غير تقييد. فرط من التفريط والتضييع أو من الإفراط والإسراف. وقل الحق من ربكم أي هذا هو الحق، فمن شاء فليؤمن لفظه أمر وتخيير، ومعناه أن الحق قد ظهر، فليختر كل إنسان لنفسه إما الحق الذي ينجيه أو الباطل الذي يهلكه، ففي ذلك تهديد. سرادقها، السرادق في اللغة ما أحاط بالشيء كالسور والجدار، وأما سرادق جهنم فقيل حائط من نار وقيل دخان، كالمهل وهو دربي الزيت إذا انتهى حره. روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقيل ما أذيب من الرصاص وشبهه. مرتفق أي شيئا يرتفق به فهو من الرفق، وقيل يرتفق عليه فهو من الارتفاق بمعنى الاتكاء. أولئك لهم خبر إن، وإنا لا نضيع اعتراض، ويجوز أن يكون خبرين، أو يكون إنا لا نضيع الخبر وأولئك استئناف، ويقوم العموم في قوله من أحسن مقام الضمير الرابط، أو قدروا من أحسن عملا منه. وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنها نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم. أساور جمع أسوار وسوار، وهو ما يجعل في اليد، وقيل أساور جمع أسورة، وأسورة جمع سوار. من سندس واستبرق، السندس رقيق الديباج والاستبرق الغليظ منه، الأرائك الأسرة والفرش. واضرب لهم الضمير للكفار الذين قالوا اطرد فقراء المسلمين،